شأنك العفو والرضا فاعف عني. ربي إني ظلمت نفسي لكن شأنك العفو والرضا فاعف عني. أنت رب العباد رب رحيم، فتقبل بفضلك التوب من إن ظني في العفو ظن جميل. رب حقق بالمصطفى حسن ظني، إن ظني في العفو ظن جميل. رب حقق بالمصطفى حسن ظني. كم تمنى عليك قوم ففازوا، كم تمنى عليك قوم ففازوا بالمنى والغنى ونجح التمني. رب جمل بفيض فضلك حالي، رب جمل بفيض فضلك حالي. رب جمل بفيض فضلك حالي، رب جمل بفيض فضلك حالي. وعلى ما ترضاه مني أعني أعني. Allah.